يا إخواني الله غني عنا، الله عز وجل نحن المحتاجون إليه. الله عز وجل يقول، الله جل في علا يقول: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والله يا إخواني إذا عرف الآمر عظمت الأوامر. الآن علمنا أحبابي في الله إذا قطعنا الإشارة إنه في قسيمة وفي ساهر، عشان كذا مؤدبين مع ساهر، ها؟ طيب كيف لو عرفنا الله حنتأدب مع الله؟ لو عرفنا الله حق المعرفة، والله يا إخوان لنعظم الله حق التعظيم. الله عز وجل يقول: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم. نحتاج نعلم، نحتاج نتعلم على عظمة الله عز وجل حتى نعظم أوامر الله. واعلم أن الله واعلم أن الله عزيز حكيم. الله عز وجل يقول في آية أخرى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أنا أريد أن أهمس همسة وخاطرة لأخواتي: من الذي أمر بالحجاب؟ هاي إخوان، الله الذي أمر بالحجاب. الله عز وجل أمر أن تغطي شعرك، الله عز وجل أمر أن تغطي وجهك. بالله تأملوا معي هذه الآية، الله عز وجل يقول: ولا يضربن بأرجلهن، لأخواتنا النساء. الله عز وجل يتكلم عن الخلخال الذي مغطى بالعباءة: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني المرأة اللي لابسة خلخال ما يجوز إنها تمشي وتطلع صوت بسبب خلخالها حتى ما تفتن المسلمين. طب كيف التي والكعب طيب تبرز مفاتنها وتبرز أحباب في الله خدودها ووجهها أمام الناس والناس كلهم ينظرون إليها؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يا إخواني الله عز وجل يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. المرأة تعرف بماذا؟ تعرف بشعرها، تعرف بوجهها. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والله يوم من الأيام يا إخواني سبحان الله قاعد أقلب في التلفزيون وفي مقابلة مع شباب، الشباب يقولون: طيب يا إخواني بسألك سؤال، أنت إذا شفت امرأة متسترة ومتحجبة الحجاب الذي أمره الله في كلامه جل وعلا وكلام رسوله، بالله تأذيها؟ يقول: والله ما أذيها. شوف أنا أكلمك والله صراحة أني أنا يعني أتمحرش مرة في البنات وأغازل البنات، ولكن والله إذا أنا شفت ورقة متحجبة والله أني أنزل رأسي وأمشي وأنا مستحي. يا إخواني نساءنا وأخواتنا مثل الجوهرة، تخيل الجوهرة بالله إذا رميتها وكشفتها إيش بيصير لها؟